بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي قال: أنبأنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها. يوم الفطر يعني صلاة العيد، ركعتي العيد. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والقول الأول أصح. قال: حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال: أخبرنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعيد بن أبي وقاص أو بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر أنه خرج في يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. طيب، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله عليه جماهير أهل العلم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المصلى يأخذ حكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، منهم العلامة العثيمين رحمه الله، وقال له حكم المسجد، والأول أصح والأقرب، لأن المصلى يختلف عن المسجد، أحكام المصلى تختلف عن أحكام المسجد ببعض الاختلافات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خص في المصليات بعض الأحكام، منها صلاة العيدين تذهب إلى المصلى إلا إذا ذاق الحال صلى في المسجد. الأصل في صلاة العيدين أن تصلى في المصلى، وأن المسجد أرض تحبس للعبادة، توقف للعبادة، بخلاف المصليات فإنها لا تحبس، وأن المساجد طالما أنها حبست للعبادة يصلى فيها الصلوات الخمس، وقد يصلى فيها الجمعة أيضا، التي المساجد الجامعة والجوامع الكبيرة تصلى فيها الجمعة. والمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وقد يكون للمصلى ذلك، ولكن ما الأرض ليست محبوسة للعبادة، ليست محبوسة للعبادة. فهنا قال الشارح كذا في النسخ الموجودة، والظهر أن يكون ولا بعدهما بتثنية الضمير، أي ولا بعدها. قال: باب ما جاء لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها، ولم يصلي قبلها ولا بعدها، أي قبل صلاة العيد ولا بعدها. قال الشيخ ابن همام: هذا النفي محمول على المصلى لخبر أبي سعيد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين انتهى. قلت حديث أبي سعيد هذا أخرجه ابن ماجه وقد حسن حافظ الحجر إسناده في فتح الباري. وقال صحاح الحاكم وقال الشوكاني في النيل بعد نقل تحسين حافظ وتصحيح الحاكم ما لفظه في إسناده عبد الله بن محمد بن عفيف وفيه مقال. قال الذهبي في الميزان بعد ذكر ما فيه من كلام أمة الجرح والتعديل ما لفظ حديثه في مرتبة الحسن. وقال محمد بن عثمان العبسي الحافظ سألت علي بن المديني عنه فقال كان ضعيفا وقال البخاري في طريقه كان أحمد وإسحاق احتجان به ومختلف فيه ودرجته يعني كما قال الذهبي أنه حسن الحديث لحسن الحديث لكن في بعض الأحيان لا إذا تفرد ببعض الأشياء وخالف فإنه لا يقبل منه كلام كثير فيه عبد الله محمد بن عبيد. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد العيد كان يذهب إلى بيته ويصلي ركعتين لذلك ذهب بعض العلماء إلى استحباب هاتين الركعتين بعد صلاة العيد في البيت ما هو في المصلى في البيت لهذا الحديث. قال أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه في الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه ابن ماجه بنحو حديث ابن عباس المذكور وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أيضا ابن ماجه وقد تقدم ذكره آنفا. وفي الباب أيضا عن علي عند البزار وعلي بن مسعود عند الطبراني في الكبير بلفظ ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد. ورجال ثقات وعن كعب بن عجرة عند الطبراني في الكبير أيضا وعن ابن أبي أوفى عندها أيضا فيه أيضا. وقد ذكر الشوكاني في النيل أحاديث هؤلاء مع الكلام عليها. حديث ابن عباس أخرجه الجماعة. يقول قال ابن قدامة وهو مذهب ابن عباس وابن عمر يعني ألا يصلى قبل العيد ولا بعده في المصلى الكلام هذا كله في المصلى. قال وروي ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى وقال به شريح وعبد الله بن مغفل ومشروق والضحاك والقاسم وسالم وعمر وابن جريج والشعبي ومالك. وروي عن مالك أنه قال لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها وله في المسجد روايتان. وقال زهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. قال ابن قدامة وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره انتهى. قلت يرد دعوى الإجماع ما حكى الترمذي بقوله قد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. روى ذلك العراقي عن أنس بن مالك وبريدة بن حصيب بن الحصيب ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي برزة. قال وبه قال من التابعين إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد والحسن البصري وأخوه سعيد بن أبي الحسن وسعيد بن مسيب وصفوان بن محرز وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعرة بن الزبير وعلكمة والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ومكحول وأبو بردة. ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمة الحديث. قال وأما أقوال التابعين فرواه ابن أبي شيبة وبعضها في المعرفة البيهقي يعني هؤلاء كلهم قالوا بالصلاة قبلها وبعدها. أن صلى صلاة العيد وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يصلون قبلها وبعدها في المصلى. قال والقول الأول أصح فإنه يدل عليه أحاديث الباب. وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا لا صلاة يوم العيد لا قبلها ولا بعدها. قال الشوكاني في النيل إن صح هذا كان دليلا على المطلق لأنه نفى ها ايش عندك نفي في قوة النهي نعم لأنه نفي في قوة النهي وهو يتضمنه إذا نفى يتضمن النهي لا صلاة يتضمن النهي أيضا وأبلغ. وكسكت عليه الحافظ فينظر فيه. قلت ويؤيد حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال ليس من السنة الصلاة من الصلاة هذا الذي مر معنا هكذا قبل خروج الإمام يوم العيد. رواه الطبراني في الكبير. قال حافظ الهيثمي رجال وثقات في الزواج. يعني إذا صلى في البيت نعم، أما في المصلى فلا. لكن إن صلى دخل المسجد، إن دخل المسجد إذا صلي صلاة العيد في المسجد هل يصلي تحية المسجد؟ المقصود بهذا النفي التطوع قبل الصلاة، ما هو تحية المسجد، التطوع، يتطوع قبل صلاة العيدين وبعد صلاة العيدين. والراجح أنه لا يتطوع لا قبلها ولا بعدها. طيب هل يصلي تحية المسجد؟ كذلك لا يصلي في المصلى، لكن إن دخل المسجد فالحكم معلق بإيش؟ بالمسجد، الحكم معلق بالمسجد عليه السلام، فيصلي ركعتي تحية المسجد ويجلس إذا دخل المسجد. الله أعلم. قال باب في خروج النساء في العيدين. وهذا ينبغي أن تكون النساء التي يخرجن في غاية من الحشمة والأدب والسكينة والوقار، ما يخرجن متجملات متبخرات متعطرات في كامل زينتهن كما هو مشاهد هذه الأيام. لا يجوز لها أن تخرج بهذه الزينة، لما تتحجب الحجاب الشرعي، ولما ترجع بيتها تتزين، ما تتزين وذهب للمسجد أو المصلى. نبه النساء تلبس لبس عادي وتتحجب الحجاب الشرعي وتحضر، تسمع الذكر، تسمع الموعظة، تصلي صلاة العيد كما سيأتي في هذا الحديث متفق على صحته. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم وابن بشير قال أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن ابن سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب، قال فلتعرها أختها من جلبابها. جلبابها عندكم إيش؟ جلابيبها. وأنتم إيش عندك محمد؟ قال فلتعرها أختها من جلبابها. جلبابها أو جلابيبها. طيب من جلبابها أي فلتعرها من ثيابها ولا تحتاج إليه، ما لا تحتاج إليه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم عن هشام بن حسين عن هشام بن حسان عن حفصة ابنة سيرين عن أم عطية بنحوه. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر. قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح. فكثيرا الترمذي ما يطلق على الحديث المتفق على صحته بأنه إيش؟ حسن صحيح. هذا مما يؤيد أن عند أن حسنا صحيح أرفع من قوله صحيح، أرفع من قوله صحيح. قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم. وروي عن عبد الله بن مبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، قيده اليوم يعني في زمنه، هذا في زمن عبد الله بن مبارك. فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها. الخلقان عندكم هكذا أو الخلقاني؟ الخلقاني يعني كريمان هكذا. الخلقان ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ما شاء الله، هذا فكر عبد الله بن مبارك. وهذا الذي ينبغي، أن يمنع الرجل زوجته إذا أرادت أن تخرج متعطرة متزينة، يمنعها، لا تخرجي، لا تفتني ولا تفتني. لما روى عبد الله بن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال أحد أبنائه والله لم نمنع والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا، يعني طريقا لأمور أخرى. فقال أقول لك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول والله لنمنعهن، لا كلمتك أبدا، أو سبه سبا شديدا، قال ما سمعت سبه مثله قط. لماذا؟ لأنه عارض في الظاهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي يقول شيء أنت تعارض كلام الرسول، هذا غلط. ومثله حديث عبد الله بن مغفل لما قال رأى رجلا يخذف، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، يخذف كذا أو كذا، فأنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فإنها تفكأ العين وتكسر السن. قال أي نعم. فرآه بعد فترة إيش روى له الحديث وهذا راح يخذف. قال أحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتخذف، والله لا أكلمك أبدا. هجره، لأنه ما عظم السنة، ما رأها حرمة للسنة، وما عظم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهجره تعظيما لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما ينبغي لأحد أن يعارض السنة، ما تعارض السنة لا بقول ولا بفعل، تنقاد فقط. إذا عندك سنة أخرى بأدب، بأدب يعني تتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد ما مات، في حياته ما مات صلوات الله وسلامه عليه، بعد ما مات تتأدب مع السنة، إذا رويت السنة تأدب، احترم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، خذه بتعظيم لأنه شرع، كما تأخذ الآية بتعظيم خذ السنة بتعظيم. فهذا الحديث يعني عبد الله بن مبارك قال اليوم، لماذا؟ فما عرض السنة، وإنما يفسر هذا الحديث بحديث أخرى، نهي النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يخرجن متعطرات متبخرات متبخرات، نهى إذا خرجت المرأة استشربها الشيطان فقال لها لا يراك من أحد إلا أعجب فيك، فتتزين وتتكسر وتمشي متمائلة. من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط يضربون الناس بها، وقوم ونساء كاسيات عائريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قال وأيما امرأة خرجت تعطرت وخرجت أو تبخرت وخرجت ليجد ريحها الرجال إلا كانت زانية، زانية. فهنا يقول فإن أبت أن تخرج كذلك من الزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. فهذا فيه تفصيل كما سمعتم، الذين يعني قالوا تخرج، بعضهم قال واجب واجب واجب فرض عين هذا على كل أحد، على الرجال والنساء، على الكبار يعني على الطيب والبكر، لأن في الحديث ذكر إيش ذوات الخدور، العواتق وذوات الخدور، يعني التي ذوات الخدور التي مخبئات الخدور ما تزوجن، وبين العاتق يكون هنا. وقال حافظ وهي من بلغت الحلم أو قاربت واستحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها، أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة، كبرت صارت شابة عواتق عتقت من الخدمة. قال وبين العاتق والبكر عموم وخصوص وجهي، وذوات الخدور جمع الخدر. قال الجزري في النهاية الخدر ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون في الجارية، فيه الجارية والبكر والحيض، حتى الحيض. طيب هذا الحديث فيه مسائل وفوائد أخرى غير ما ذكر من أجله في هذا الباب. الأصل أنها تخرج، يذكر هذا الحديث في العيدين في خروج النساء، وهل هو واجب أو مستحب من أهل العلم من قال فرض عين على كل واحد أن يخرج نساءه واجب تخرج هي لم يمنع عذر، ومن أهل العلم من قال هذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، ولكن الأقرب والله أعلم الوجوب، الأقرب الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستثني حتى صاحبة التي ما عندها جلباب، قال تعيرها أختها من جلبابها يشهدنا الخير ولا ذكر. والجمهور على الاستحباب على أن هذا أمر للإرشاد، وأن سماع الذكر ليس واجبا يشهدنا الذكر، إنما من باب الاستحباب، الذكر جلوس به للاستحباب، ولذلك الخروج له أصلا مستحب، لأن الجلوس للذكر مستحب. قال واحتج بأحاديث الباب فإن قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشاب والعجوز والحائض. قال الشوكاني في النيل اختلف العلماء في خروج النساء العيدين على أقوال، أحدها أو أحدها يجوز القولان أن ذلك مستحب، وحملوا الأمر فيه على الندب ولم يفرقوا بين الشابة والعجوز، وهذا قول أبي حامد الحنابل وجرجان من الشافعي هو ظاهر إطلاق الشافعي. وقول الثاني التفرقة بين الشاب والعجوز، قال عراق هو الذي عليه جمهور الشافعية تبع لنص الشافعي المختصر. وقول الثاني أنه جائز غير مستحب لهن مطلقة، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة. الرابع أنه مكروه، وقد حكاه التلوي عن ثور بن مبارك، وهو قول مالك وأبي يوسف، وحكاه ابن قدامة عن النخعي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وروى ابن أبي شيبة عن النخعي أنه كره للشاب أن تخرج إلى العيد. القول الخامس أنه حق على النساء الخروج إلى العيد، إلى العيد. حكاه القاضي عياض عن أبي بكر وعلي وابن المبارك وابن عمر، وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعلي أنهما قال حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيد، انتهى. والقول بالكراهة، بكراهة الخروج على الإطلاق، رد الأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة، وتخصيص الثواب بأباه صريح الحديث المتفق عليه. الشواب أظن عندكم إيش تخصيص إيش؟ الشواب عندي الثواب أخذنا عدد تخصيص الشواب فيها غلط، بس أنا كنت أقرأنا وتخصيص الشواب إيه دخل الشواب هنا الثواب يقول بأباه صريح الحديث المتفق عليه وغيره، انتهى كلام الشوكاني. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرجهن كلهن يأمر بذلك أمرا، فكيف تقول الشابة ما تخرج إذا خشيت الفتنة، وإذا كانت ما تلتزم بالحجاب الشرعي، وإذا كانت تخرج متبخترة ومتعطرة، إذا كانت تخرج غير الخروج الشرعي أمنع الكل سواء شابة أو كبيرة، لكن الأصل أنها تحتجب وتخرج، هذا الأصل. فإذا منع مانع خارجي هذا يرجع إليه. قال ورد ويروى عن عائشة قال ورد بأنه لا يترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد بنان على ظن ظنته، فقالت لو رأى لمنع، فيقال عليه لم يرى ولم يمنع، فاستمر الحكم حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأن كانت ترى المنع. وإذا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثنا فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثنا يستلزم منهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المع فليكن لمن أحدثت، هذا هو. فقال الحافظ الفتوى قال فيه والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد، فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذلك التقييد بالليل. وقال في شرح حديث أمي عطية في باب إذا لم يكن لها جلباب من أبواب العيدين، وقد ادعى بعضهم النسخ فيه، قال الطحاوي وأمره عليه السلام بخروج الحجاب وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل، فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو، وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك. وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. قال الكرماني: تاريخ الوقت لا يعرف. قال الحافظ: بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير، وكان ذلك بعد فتح مكة، فلم يتم مراد الطحاوي. وقد صرح في حديث معطية بعلة الحكم: وشهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته. وقد أفتت به أم عطية بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة كما في هذا الحديث، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفته في ذلك. وقال: أولى أن يخص بمن يؤمن عليها وبها الفتنة، ولا يترتب على حضورها محذور ولا تزاحمها الرجال في الطرق ولا في المجامع. انتهى كلام الحافظ باختصار، وهو الحق إن شاء الله، هو الحق إن شاء الله. النكال تفصل، والرجل يعظ أهله ويذكرهم. النساء قريبات الانتكاسة، وبالكاد تمشي معك على الخير إلا من رحم الله. فأنت سدد وقارب، أنت مستقيم والحمد لله، من الله عليك بالعلم والإيمان والأعمال والاجتهاد. وكثير من النساء ليس كذلك، قد تبتلى ببنت، قد تبتلى بزوجة، فإيش تفعل؟ سدد وقارب، سدد وقارب، علم، عظ، بين، ولا تشد الشدة القوية، لا، كن سهلا، كن سهلا. فإذا جاء أمر من أمور الدين، حاول أن يعني أن تجعلهن يتمسكوا به برفق دين، برفق دين. نصيحة: اجعلهن محط دعوتك أنت. كيف تدعو إلى الله عز وجل؟ أول من تدعو إلى الله أهلك، برفق دين والسياسة. عليكم السلام. سايس، هي الدنيا هكذا، تحتاج صبر وتحتاج مسايسة وتحتاج ألفة ولا تشد. الشدة ما تأتي بخير، الشدة القوية والعنف لا. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.